بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الأحد الموافق للسابع عشر من شهر جمادى الأولى من عام 44 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا وهو درسنا المعتاد يوم الأحد، كتاب ابن جزي، تفسير الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى. وقفنا في سورة النساء عند قول الله سبحانه وتعالى: فما لكم في المنافقين فئتين. فضل اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف يرحمنا الله تعالى وإياه في قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين، ما استفهامية بمعنى التوبيخ، والخطاب للمسلمين، ومعنى فئتين أي طائفتين مختلفتين، وهو منصوب على الحال. والمراد بالمنافقين هنا ما قال ابن عباس: إنها نزلت في قوم كانوا بمكة مع المشركين، فزعموا أنهم آمنوا ولم يهاجروا، ثم سافر قوم منهم إلى الشام بتجارات، فاختلف المسلمون هل يقاتلونهم ليغنموا تجارتهم لأنهم لم يهاجروا، أو هل يتركونهم لأنهم مؤمنون. وقال زيد بن ثابت: نزلت في المنافقين الذين رجعوا عن القتال يوم أحد، فاختلف الصحابة في أمرهم، يرد هذا قوله حتى يهاجروا. وقوله تعالى: أركسهم أي أضلهم أو أهلكهم. وقوله تعالى: ودوا لو تكفرون، الضمير للمنافقين أي تمنوا أن تكفروا. وقوله تعالى: فخذوهم، يريد به الأسر. وقوله تعالى: إن الذين يصلون، الآية استثناء من قوله فخذوهم واقتلوهم، ومعنى أن من وصل من الكفار غير المعاهدين إلى الكفار المعاهدين، هم الذين بينه وبين المسلمين عهد ومهادنة، فحكمه كحكمهم في المسالمة وترك قتاله، وكان ذلك في أول الإسلام، ثم نسخ بالقتال في سورة براءة. قال السهيلي: وغيره الذين يصلون هم بنو مدلج بن كنانة إلى قوم بينكم وبينهم بنو خزاعة، فدخل بنو مدلج في صلح خزاعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى يصلون إلى قوم أي ينتهون إليهم ويدخلون فيما دخلوا فيه من المهادنة. وقيل معنى يصلون أي ينتسبون، وهذا ضعيف جدا بدليل قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش، وهم أقاربه وأقارب المؤمنين، فكيف لا يقاتل أقارب الكفار المعاهدين. وقوله تعالى: أو جاءوكم حصرت صدورهم، عطف على يصلون أو على صفة قوم، وهي بينكم وبينهم ميثاق، والمعنى يختلف على ذلك، والأول أظهر. وحصرت صدورهم في موضع الحال بدليل قراءة يعقوب حصرة، ومعناه ضاقت عن القتال وكرهته. ونزلت الآية في قوم جاءوا إلى المسلمين وكرهوا أن يقاتلوا المسلمين، وكرهوا أيضا أن يقاتلوا قومهم وهم أقاربهم الكفار، فأمر الله بالكف عنهم، ثم نسخ أيضا ذلك بالقتال. وقوله تعالى: فإن اعتزلوكم أي سالموكم فلا تقاتلوهم، والسلم هنا الانقياد. وقوله تعالى: ستجدون آخرين، الآية نزلت في قوم مخادعين، وهم من أسد وغطفان، كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدوا ليأمنوا المسلمين، فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا ليأمنوا قومهم. والفتنة هنا الكفر على الأظهر، وقيل الاختبار. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. هذه الآية أو هذه الآيات وما قبلها وما بعدها كلها تتحدث عن الجهاد في سبيل الله، حتى ما قبلها من قوله تعالى: فليقاتل في سبيل الله إلى آخره، كلها حديث عن الجهاد، جهاد من؟ جهاد الكفار عموما، ومن يظهر الإيمان ويبطن الكفر من المنافقين. وجهاد المنافقين في حد معين، يعني الأصل أن المنافقين يعتبرون من المسلمين لا يقاتلون إلا إذا ظهر منهم شيء مثل هذا. طيب، هذا الله سبحانه وتعالى قال: فما لكم في المنافقين فئتين. قال المؤلف هنا: ما لكم، الاستفهام هنا يقول التوبيخ، وللتوبيخ والتقريع والإنكار، كيف تكونون مختلفين في منافقين. المنافقون واضح أمرهم، فكيف تختلفون فيهم؟ إيه نعم، فما لكم في المنافقين فئتين. طيب، قال هنا في من نزلت، ورد في نزولها سببان. السبب الأول ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في نزلت في قوم كانوا في مكة، زعموا أنهم آمنوا ودخلوا في الإيمان، دخلوا في الإسلام، ولكنهم لم يهاجروا فلم يتحقق لهم الإيمان تاما. قال هنا سافر قوم منهم إلى الشام بتجارة، فاختلف المسلمون هل يقاتلون أو لا يقاتلون، فاختلفوا فيهم. والرأي الثاني هو رأي زيد رضي الله عنه أو رواية زيد رضي الله عنه أنها نزلت في المنافقين الذين خرجوا لأحد، لما خرج عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين إلى أحد رجعوا في ثلث الجيش ولم يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقفوا معه، فاختلفوا فيهم هل يقاتلون ويعتبرون الكفار وأظهروا كفرهم أو أنهم لا يقاتلون، اختلفوا فيهم. لكن المؤلف هنا رجح رواية ابن عباس، وهذا عليه أكثر المفسرين ترجيح رواية ابن عباس. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال هنا قال والله أرخصهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله أيضا، إلى أن قال فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فالهجرة هنا الهجرة المراد بها هجرة من مكة، والمراد بذلك رواية ابن عباس، وهو أن أنهم الذين كانوا في مكة أظهروا الإيمان ولم يهاجروا، فلا فلذلك قال سبحانه وتعالى قال فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. هذه الرواية أرجح ويترجحها كثير المفسرين، ولذلك معقب هنا وذاك ابن جزي رحمه الله تعقب رواية زيد بن ثابت قال هذا يرده قوله تعالى حتى يهاجروا، فكيف يكون وهم في المدينة وين يهاجرون إلى أي مكان؟ يعني قصده أن المنافقين أو عبد الله بن أبي وهم معه، فكيف يقول حتى يهاجروا؟ ولو أولناها بتأويل حتى يهاجر يعني حتى يتركوا النفاق ويدخلوا في الإسلام، هذا ما يعرف الهجرة في الاصطلاح ليش هذا المعنى، هذا معنى بعيد، وتأويل يعني تأويل فيه غموض غير واضح. طيب، إذن آية واضحة يعني كيف تختلفون في منافقين والله أركسهم بما كسبوا، أوقعهم وأضلهم وأهلكهم بما كسبوا بسبب ذنوبهم، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، حكم الله عليهم بالضلال. هذا أو الأمر الأول أن الله أركسهم وأوقعهم في الضلال والهلاك، ورتب على ذلك أنهم في ضلال لأنه قال تريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، ثم بين ما في قلوبهم من تمنيهم للمؤمنين أن يكونوا كفارا، قال ودوا لو تكفرون هم كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله ويحققوا الإيمان الصحيح، أما دعوة الإيمان لا تقبل. قال فإن تولوا ولم يقبلوا منكم هذا ولم يهاجروا في سبيل الله فأخذوهم، فأباح الله قتالهم، وهذا يدل على أنهم لم يدخلوا في الإيمان حقيقة وإنما دعوة، فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، قال خذوهم يعني بالأسر، واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. هذا هو المعنى الأول وفي هذه في هذا الشيء، وهذا يعني قد يقال والله أعلم أنها خاصة في هذه الطائفة، وليس كل منافق يقاتل أو كل من يدعى الإسلام وأظهر الإسلام يؤخذ بظاهره، لكن هذه قد تكون طائفة خاصة بدرت منها بوادر عدم الإيمان الحقيقي وظهر منها أمور تدل على كفرهم، فأمر الله بقتالهم قال خذوهم واقتلوهم. طيب، ثم استثنى سبحانه وتعالى بعد ذلك آخرين. طيب، يقول إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم بينهم ميثاق، يقول هؤلاء إذا صار إذا كان بين يعني يصلون بين قوم أنتم بينكم وبينهم ميثاق وهم قد انحازوا إليهم فلا تقاتلهم. إذا انحازوا إليهم وأصبحوا معهم وفي في عهدهم وفي ذمتهم لا تتعرضوا لهم بسوء. يعني كأنهم منهم. أي كأنهم منهم. أي كأنهم في العهد منهم في العهد. قال استثناء من قول فخذوهم واقتلوهم، ومعناها أن من وصل من الكفار غير معاهدين، يعني طائفة كافرة وليست معاهدة واتصلت بطائفة معاهدة فلها حكم المعاهدين. قال وهم بينهم بين المسلمين عهد ومهادنة. ذكر هنا قال أول شيء قال كان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ بالقتال في سورة براءة، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، مدام مشرك يقاتل حيث وجدتم، ولأن براءة نسخت كل العهود، براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض، أعطوا مهلة أربعة أشهر، بعد أربعة أشهر خلاص من كان عهده أو مدته دون الأربعة أشهر تنتهي مدته بانتهاء المدة، من كانت مدته يعني أربعة أشهر تنتهي بالأربعة، من كانت مدته زائدة عن أربعة أشهر يعطى أربعة، أو ليس له مدة ولا عهد فهؤلاء يعطون مدة أربعة أشهر يسيحون في الأرض. وهذه أربعة أشهر يمكن مرت معنا في بعض الدروس، هل الأربعة أشهر هذه هي الأشهر الحرم أو غير الأشهر الحرم؟ في خلاف بين المفسرين، الصحيح أنها ليست الأشهر الحرم. الأشهر الحرم أول شيء ليست متصلة، متفرقة، عندنا ثلاثة: ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب البعيد، فكيف يقول إذا انسلخ الأشهر الحرم؟ فبتصل أكثر كثير. والأمر الثاني أن الأشهر الحرم هي التي هي أشهر المهلة التي أمر، أظن أن النبي أمر علي رضي الله عنه وأمر أبو بكر أن يحج بالناس عام التاسع، وأمر علي أن يأخذ صدر سورة براءة ويقرأها على المشركين، قالوا إلى آية 40، أن يقرأها على المشركين في مكة في الحج سنة التاسعة، وقال أبو بكر لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فهذه الأشهر الأربعة الصحيح أنها تبدأ من اليوم العاشر يوم النحر وهو الحج الأكبر إلى مدة أربعة أشهر، حتى يعني إلى العاشر من ربيع الثاني، هذه مدة الأربعة أشهر التي تعطوا فرصة، بعدها انتهى أمرهم، يقتلون حيث وجدوا، ما في معاهدات. ولكن المؤلف قال نسخت، لكن إذا قلنا بالنسخ، نسخ لحالة معينة وهي فترة السنة التاسعة التي لا يحج فيها مشرك، لكن المعاهدين على طول الزمن وطول القرون من كان معاهدا أو اتصل بمعاهد لا يعتدى عليه، لا يعتدى عليه أبدا. ولا نقول أن آية فقط المشركين ناسخة، لأن العهد باقي، والله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء بالعهود في آيات كثيرة، فكيف تتعاهد الناس ثم تقاتلهم؟ فالمعاهدين يبقون على عهدهم إلا إذا بدر منهم شيء خيانة ونحفة فانبذ إليهم على سواء، أخبرهم أن العهود قد انتقضت وانتهت، أما أنك تعاهدهم ثم تخون في, في, في, في ذمة الله هذا غير صحيح. طيب، يقول ثم نسخ بالقتال في أول سورة براءة، ثم ذكر من هم هؤلاء. نقل عن السهيلي صاحب كتاب الروض الأنف في شرحه على السيرة النبوية. طيب، يعني النسخ هنا صحيح، النسخ في حالة معينة. ليس بكامل، لا. إذا قلنا بالنسخ فيقال مثلا هؤلاء الذين كان بينهم النبي يعني معاهدات نسخوا بعدما نزلت آيات آية براءة في إعطائهم مهلة، خلاص بعدها انتهت الأمور، ما في معاهدات، هذه في وقت معين وهو العام التاسع قبل فتح مكة خلاص. أما بعد ما فتح مكة وصار بين النبي وبين قوم معاهدات، أو على مر السنين بين أمراء المسلمين وغير والكفار معاهدات إلى زماننا هذا تكون بينهما معاهدات، لا تنقض المعاهدة وإلا لا تبرم حتى يقال ما بيني وبينك معاهد، حنا بيني وبينكم قتال، ما نبرم عهد معهم ثم نخول، وإلا إذا برأمنا عهد ورأينا منهم بعض المبادرات التي تدل على الخيانة ننقض العهد أو نخبرهم بنبذ العهد. هذا هو. طيب من هم؟ قال هم بنو مدرج بن كنانة. هؤلاء قوم سراقة بن مالك، حتى جاء سراقة النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن قومي قد اتصلوا بخزاعة وبينك وبينهم عهد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعتدى عليهم. قال إيه نعم، قال بينك وبينهم ميثاق، نعم بنو خزاعة. فدخل بنو مدرج في صلحه خزاعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فمعنى يصلون يعني ينتهون إليهم ويدخلون فيما دخلوا فيه من المهادنة، يعني يصلون إليهم يعني يدخلون في عهدهم، يصلون إليهم يصير بينهم وبينهم وصل واتصال بينهم واتصال. وأما قوله هنا يصلون أي ينتسبون، قال إنه ضعيف، ينتسبون إليهم يعني بينهم وبينهم صلة رحم مثلا، هذا ما لها علاقة. لذلك تعقب وقال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أهل مكة صلة رحم ومع ذلك قاتلهم. يقول إلا الذين يصلون، قال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم بينهم ميثاق أو جاءوكم، هذه طائفة أخرى، قال أو جاءوكم حصرت صدورهم. يقول أو جاءوكم عطف على يصلون، يعني إلا الذين يصلون أو إلا الذين جاءوكم، فالذين يصلون لا تقاتلون لأنهم يصلون إلى قوم بينكم من المعاهدة، وكذلك الذين جاءوكم لا تقاتلونهم. من هم؟ قال الذين حصرت صدورهم، ضاقت صدورهم. طيب يقول أو على صفة قوم، يعني عطف على صفة قوم، قال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم بينهم ميثاق، المعنى واحد ترى، يعني هو المقصد الآن هؤلاء الطائفة لا تقاتل، الطائفة التي ضاقت صدورها هذه لا تقاتل. طيب عطفها الله على أي شيء؟ قال إما أنها معطوفة على إلا الذين، يعني إلا الذين يصلون وإلا الذين جاءوكم، أو تكون معطوفة على أي شيء؟ على قوم، يعني إلا الذين يصلون إلى قوم وهم المعاهدين مثل خزاعة، زين، أو جاءوكم حصرت صدورهم فهم بمنزلة المعاهدين. يعني هم الآن العطف إما عطفا، إما هذا العطف عطف على يعني عطف على الذين يصلون القوم هؤلاء وهم بنو مدرج، أو إلى أصحاب العقد صحيح أصحاب العهد وهم خزاعة. طيب والحكم واحد ما يختلف، يعني أن هؤلاء لا تتعرضون لهم أو لا تتعرضوا لهم بسوء، هذا مقصود. شوف يقول إلا، طيب والمعنى يقول والمعنى يختلف باختلاف ذلك، يعني باختلاف ذلك ليش؟ باختلاف هو ينظر نظرة أخرى، وهي أن القوم المعاهدين وهم مثلا عندنا مثلا خزاعة أو بنو خزاعة، هؤلاء معاهدين فلا تعتدوا عليهم، أما الذين يصلون هم الذي فيهم كلام، فيقول المعنى يختلف، يعني يختلف أن هل هذا هؤلاء إلى يعني يعطفون يعطف على هذا أو هذا. اختار المؤلف ماذا؟ اختار الأول، قال إلا الذين، يعني هم بمنزلة من يصلون إلى قوم، فالذين يصلون إلى قوم أو حصرت صدورهم بمعنى واحد. طيب قال ما معنى حصرت صدورهم؟ قال ضاقت صدورهم. يقول هذا حال، إلا الذين يصلون إلى قوم حالهم أنه قد حصرت صدورهم، زين. يقول إيه بدليل قراءة يعقوب من العشرة، يعقوب قرأها حصرة صدورهم إيه؟ بالتنوين، بالتاء المربوطة والتنوين، حصرة صدورهم، يعني حال من الصدور حاصرة، ضاقت صدورهم. طيب يقول نزلت الآية في قوم جاءوا إلى المسلمين وكرهوا أن يقاتلوا المسلمين وكرهوا أن يقاتلوا قوما, قالوا لا نقاتلكم ولا نقاتل قوما, لا نقاتلكم أنتم مع قومنا ولا نقاتل قومنا معكم, خلونا محايدين بعيدين. هنا قال أن يقاتلوا قومهم وهم أقاربهم الكفار, فأمر الله بالكف عنهم. يقول هؤلاء إذا حصرت صدورهم وفاقت صدورهم أن يقاتلوكم مع قومهم أو يقاتلوا قومهم معكم, فهؤلاء نفس الحكم زين لا تقاتلوهم. يقول هذا الأمر نسخ أيضا نفس الكلام السابق, هل نسخت المعاهدة بفقد المشركين؟ إذا قال أنها نسخت المعاهدة كذلك أيضا نسخت من هؤلاء القوم الذين كانوا مع هؤلاء أو مع هؤلاء, أي لا يريدون الدخول مع هؤلاء إلا مع هؤلاء, بعد ذلك خلاص انتهى الأمر. هذا على رأي المؤلف, أو نقول لا ما في نسخ, لأن النسخ الحقيقة النسخ مسألة مهمة جدا, والنسخ أصلا عند المتقدمين غير عند المتأخرين. فإذا قال أحد الصحابة والتابعين النسخ قد لا يقصد النسخ الذي رفع الحكم المتقدم بحكم جديد, قد يكون النسخ معناه التخصيص أو التقييد أو البيان للمجمل, فأحيانا يعطون معنى النسخ أوسع, فهذا لا نستطيع الجزم به. فقد يقول مثلا يقول لك هذه الآية مخصوصة, يقصد النسخ هي أنها مخصوصة أو مقيدة أو نحو ذلك. لكن لو يعني أخذنا باصطلاح ابن جزي وهو متأخر على أن النسخ قد عرف عند أنه رفع الحكم الشرعي بحكم جديد, فنقول على رأيه أن منسوخة, وهناك الرأي الآخر أنها غير منسوخة وأنها باقية في طائفة محايدة لا تريد قتالكم ولا قتال هؤلاء, وهؤلاء لهم حكم خاص. طيب قال ولو شاء الله, يعني لو شاء الله تسليطهم عليكم لسلطهم عليكم, هؤلاء المحايدين الذين لا يريدون قتالكم ولا قتال قومهم لو أراد أن يقاتلوكم سلطهم, لكن فلقاتلوكم. قال فإن اعتزلوكم أي سالموكم فلا تقاتلوهم, فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم استسلام والانقياد فما جعل الله لكم عليهم سبيلا, لا تقاتل ليس لكم طريق عليهم, هذا معنى لا تقاتلوهم. الله عز وجل أراد أن تسليطهم سلطهم عليكم, ولكن إذا لم يقاتلوكم وألقوا لكم السلم واستسلموا لكم فهؤلاء لا تقاتلوهم. هذا أيضا يرجع لمسألة هل نسخ أو لا نسخ أو لم ينسخ. طيب قال الله عز وجل ستجدون آخرين, طيب ستجدون آخرين, ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم, أي هذه بين الله حكمهم, وهؤلاء يقاتلون يعني الآية يعني الآيات التي أمامنا الآن فيها عدة طوائف, فيها منافقون بقوا في مكة ادعوا الإسلام ولم يهاجروا, فهذه أمر الله بقتالهم, فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتم, فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتم. وطائفة أخرى كفار لكنهم لهم صلة أو لهم اتصال بقوم معاهدين فهذا لا يقاتلون, أو طائفة محايدة ضاقت صدرها لا تريد قتالكم ولا قتال قومه فهؤلاء لا يقاتلون. عندنا أيضا الرابعة ما هي, هؤلاء الذين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم, يعني إذا جاءوا عندكم ادعوا الإيمان قالوا نحن معكم عشان يأمنون على أنفسهم, إذا ذهبوا إلى قومهم ادعوا الكفر وقالوا نحن معكم لسنا مع محمد حتى يأمنوا على أنفسهم من القتل, فهؤلاء هم الذين يقاتلون. يعني الطائفة الأولى والأخيرة يقاتلون, والطائفتان في الوسط هؤلاء يقاتلون, حتى نفهم يعني الآية. طيب قال ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قوم, قال المؤلف نزلت في قوم مخادعين وهم من أسد وغطفان كانوا إذا أتوا قبائل أسد وغطفان قريبة من المدينة من جهة شرقي المدينة وما حولها، كانوا يسكنون في مناطق جبلية، وحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، يعني خرج لهم في سرايا ولكنهم كانوا يتحصنون بالجبال. هؤلاء نزلت في قوم مخادعين وهم من أسد وغطفان، كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدوا ليأمنوا من المسلمين أن يقتلوهم أو يعتدوا عليهم أو يأخذوا أموالهم. فإذا رجعوا إلى قومهم غطفان وأسد كفروا ونكثوا ليأمنوا قومهم الفتنة، حتى لا لو يعني سمعوا أنهم دخلوا في دين محمد وأظهروا الإسلام ثم رجعوا إلى قومهم سيوقعون فيهم القتل والتعذيب، لذلك يأمنون الفتنة. قال شف قال نعم قال ويأمن قوم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. قال من هي الفتنة؟ ما هي الفتنة؟ قال الكفر. كلما ردوا إلى الكفر يعني هم دخلوا في الإسلام مع محمد ثم رجعوا إلى قومهم فكفروا، فلما كفروا بمحمد مع عند قومهم وذا كلما ردوا إلى الفتنة كلما رجعوا إلى قومهم كفروا. قال ردوا أركسوا فيها، يعني يوقعون فيها أشد من الأول. في آية مرت معنا والله أركسهم بما كسبوا، أضلهم يعني أضلهم وأهلكهم. أي نعم، فأركسهم أو هنا أركسوا فيها أي أضلوا فيها وأهلكوا فيها. قال فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم. هؤلاء إذا لم يعتزلوكم زين ويلقوا إليكم السلم، ما تكلم عن المؤلف ولا لا؟ بس قال فإن اعتزلوكم ستجدون آخرين، هذه هي الفسرة. لا هذه ستجدون آخرين، هم ستجدون آخرين، هذه الطائفة اللي ذكرناها الأخيرة الرابعة، هؤلاء الطائفة إذا لم يعتزلوا يعتزلوكم يعني ما يدعون أنهم يدخلون في الإيمان ويخرجون، يعني أنهم يخادعون النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا لم يعتزلوكم ولم يلقوا إليكم السلام، هذا معنى ويلقوا إليكم السلام يعني لم يلقوا، هذا التقدير، إذا هم لم يعتزلوكم لم ينعزلوا عنكم ولم يلقوا إليكم السلام بمعنى لم يستسلموا لكم بالإيمان ولم يكفوا أيديهم عنكم، لأنهم يكونون مع قومهم في الحرب والسلب والنهب والإيذاء ويكفوا أيديهم عنكم، هؤلاء إذا لم يفعلوا هذه الأشياء فخذوهم واقتلوهم، لأنهم أصبحوا واضح الكفر منهم، فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، أي حجة واضحة في قتالهم. متى؟ إذا لم يعتزلوكم لا يجون إلى المدينة ويدخلون الإيمان، إذا ذهبوا وأظهروا الكفر. إذا لم يعتزلوكم ولم يلقوا إليكم السلام، لم يستسلموا لكم استسلاما حقيقيا ولم يصرفوا شرهم عنكم، فهؤلاء يقاتلون، أصبحت الطائفة الرابعة كالطائفة الأولى، فخذوهم واقتلوهم، أو نقول كالكفار الصريحين، فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. طيب هذه الآيات هذه التي بين أيدينا هي تتحدث عن هذه الطوائف التي بينها الله سبحانه وتعالى في من يقاتل ومن لم يقاتل، في من بينهم عهود أو يصلون إلى شخص أو أمورهم غير واضحة، كأن يكونون في مكة يظهرون الإيمان، أو هؤلاء الذين يظهرون الإيمان أمامكم ثم إذا ذهبوا يعني هذا النفاق، إذا جاءوا عندهم عند الرسول أظهروا الإيمان والاستسلام، وإذا ذهبوا إلى قوم أظهروا الكفر، هذا النفاق، فأصبح عندنا النفاق في الأول وفي الأخير. أما الطائفتان في الوسط فهؤلاء إما أنهم ينتسبون إلى قوم أو أنهم لا يريدون أن يقاتل لا قومهم ولا يريدون يقاتلونكم، فهم

يقول إلا خطأ، هل هو استثناء متصل أو منقطع؟ ذكر قولين ثم رجح. لاحظ ابن الجزي يعني يتميز أحيانا في الترجيح، وأحيانا يتميز في تلخيص الأقوال، وأحيانا يتميز أيضا في اختيار الآيات التي تحتاج إلى تفسير وترك الآيات التي لا تحتاج إلى تفسير. ولذلك لاحظ دقة عنده يعني جميلة جدا. شوف قال أول شيء، قال إن الآية نزلت في قتل عياش بن ربيعة، وهذا معروف مشهور أن عياش بن ربيعة كان من المستضعفين في مكة ولم يستطع الهجرة، وممن منع من الهجرة، وكان يعذبه ناس من كفار مكة، منهم الحارث بن زيد. الحارث بن زيد كان من الكفار الذين يعذبون عياش وغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهم بالفرج، يدعو لهم بالنصرة. فحصل أن عياش هاجر، فر منهم، في ناس فروا منهم وقبضوا وأعيدوا مرة أخرى، وفي ناس فروا ولم يعلم عنهم. فكان عياش قد فر وهاجر إلى المدينة وجلس في المدينة في أمن وإيمانه صحيح سليم. فهاجر الحارث الذي كان يعذبه ولم يعلم، فوجده في أحد حيطان المدينة، فإذا هذا الحارث بن زيد، فظن أنه جاء إلى النبي أو كذا فقتله. يعني قال هذه فرصة انتهزها، أن الذي كان يعذبني في مكة أقتله، فقتل ولم يعلم بأنه قد هاجر مسلما. فنزلت الآية هنا، فنزلت الآية وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. نزلت الآية في كفارة هذا الرجل الذي قتل وهو مؤمن. قتل خطأ يسمى خطأ، ولا هذا أصلا يقتل قتل أصلا؟ لا، هو قتله خطأ من حيث أنه لا يدري أنه مؤمن أو كافر. هو يدري أنه هو قتله جزما على أنه كافر، لو درى أنه مؤمن ما قتل، فقتله خطأ من هذا الوجه. يعني ليست الآلة التي يعني خطأ الذي مثلا يريد أن يقتل شخص وقتل آخر، ليست من هذا الباب. باب ماذا؟ عدم العلم بإيمانه، فقتله خطأ من هذا الوجه، ظن أنه كافر أنه يجوز قتله، ما توقع أنه جاي مهاجر مؤمن، إيه لم يعلم بإسلامه. طيب يقول هل استثناء متصل أو منقطع؟ صحيح رجح قال أنه متصل ليس منقطعا. ليش؟ قال ما كان لمؤمن، ليس من عادة المؤمن ومن أخلاقه أن يقتل أخاه المؤمن إلا أن يقتل خطأ. فكان يقول متصل، يعني لا يقع منه أي حالة من الحالات أن يقتل أخاه المسلم إلا أن يقتله خطأ. فإذا إلا أن يقتله خطأ، فإن قتله خطأ فالحكم كذا. هذا معنى كلام المؤلف جميل، يعني في ترجيحه هل هذا متصل أو منفصل. طيب يقول المعنى لا ينبغي لمؤمن ولا يليق به أن يقتل مؤمنا إلا على وجه الخطأ من غير قصد. إيه نعم. قال وانتصاب خطأ، قال أنه على أنه مفعول من أجله أو حال أو صفة مصدر، كلها صحيحة. يعني على أنه مفعول من أجله إلا لأجل الخطأ، إلا خطأ أي لأجل الخطأ، أو حال أي لا ما كان يقتل المؤمن إلا حال كونه خطأ، أو يقتل قتلا خطأ، صفة مصدر يعني قتلا خطأ. ثم فصل سبحانه وتعالى في أحكام المقتولين خطأ، فقال ومن قتل مؤمنا خطأ، هذا واضح، تقتل المؤمن أخاك المؤمن مؤمن وقتله خطأ، فهذا يدخل هذا يعتبر عن قتل خطأ، فحكمه تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، هذا الذي يجب على القاتل. طيب قال المؤلف هنا أجب عليه التحرير والدية، فأما التحرير ففي مال القاتل، التحرير تحرير رقبة تتعلق، لأن هذه ذمة لله سبحانه وتعالى، تحرير رقبة هذه شيء يتعلق ذمة لله، فهذه تتعلق بذمة القاتل. أما الدية فهي ليست لله، وإنما الدية ستصل إلى الورثة، ورثة المقتول، فتكون متعلقة بالعاقلة. من هم العاقلة؟ هم ذو الميت ممن يرثوه، فهم ما دام أنهم لو مات ورثوه، فكذلك إذا تعلقت به ذمة، تعلقت به دية، فإنهم يقفون معه، فيقفون معه ويدفعون له العاقلة التي هي يعني من أقاربه العصب ونحوهم، يقفون معه. تصل حد الوجوب طبعا. أكيد أكيد لا بد أن يقفوا معه ما دام لكم أنهم يرثون. يعني يجب يدفع. الغنم بالغرم، تأخذ ولا تدفع. لو أنها يعني لو أنها هو الذي مقتول سيرثون ما هو يرثون الدية، يرثون ما وراءه. يعني لو فرضنا أن وراءه يعني أموال طائلة، تم تأخذونه وأنتم عصبة، فما دام لكم حق في الميراث فكذلك عليكم حق فيما يحتاج هو إليه من الدية، توزع عليهم. طيب. قال: وأجمع الفقهاء على أي شيء؟ على أن هذا التقسيم، أن يعني أن التحرير عليه، أن عليه تحرير رقبة، تحرير رقبة، هذه كفارة متعلقة بالقاتل، والدية على العاقلة. طيب. قال: واشترط مالك في الرقبة التي تعتق أن تكون مؤمنة، ليس فيها عقد من عقود الحرية، مالك وغير مالك، كل العلماء اشترطوا على أن العتق الرقبة في قتل الخطأ مؤمنة، للتصريح القرآن فيه، صرح القرآن قال فتحرير رقبة مؤمنة. بقي عندنا الظهار، زين، واليمين، ومن وقع على امرأته في نهار رمضان، هؤلاء جاءت مطلقة تحرر أي رقبة مؤمنة أو كافرة أو غيرها، لكن العلماء حملوا ذلك على أن هذه مطلقة وهذه مقيدة، فيحمل المطلق على المقيد، فنقيد هذه المطلقة، فالجميع يشترط فيها ما عدا من خالف ذلك أبي حنيفة وغيره، لكن جمهور العلماء لا يشترطون أنها مقيدة، وأنها وفي حديث تدل على ذلك، لما قال اعتقها فإنها مؤمنة، حديث تدل على أنها. طيب. ولأن الإسلام يتشوف إلى عتق رقاب المؤمنين الذين أسروا في الحروب ونحوها وأسلموا وحسن إسلامهم، أن يعتقوا في الإسلام، تكون لهم حرية. طيب. قال: طيب مؤمنة، قال ليس فيها عقد من عقود الحرية، مثل المكاتب، أحيانا مكاتب أفرض أنه كاتب سيده على 10 أقساط وقد دفع قسطا واحدا، فنقول فيه شيء من الحرية. أي نعم. أو مثلا حرر بعضه وبقي بعضه أو نحو ذلك، يكون مبعض، فهذا لا يدخل، لابد أن يكون يعني مملوكا خالصا، الرق فيه تام. طيب. يقول: قال: وأما سلامته من العيوب، فهذا هو الأصل، أن تكون سالم من العيوب، هذا الأصل، لأن هذه قربة إلى الله عز وجل، وأن تتقرب بشيء أن يكون سليما من العيوب، سليما من ما تأتي به رقبة مريضة أو فيها عيوب أو مشلولة أو نحو ذلك، عاجز عن العمل. أي نعم، مثل هذا. ها؟ يسمع الفارق، قد تكون الأضحية استفادة منها وكذا، لكن المملوك إذا كان مثلا سيكون عالى على المجتمع كله، هو عالى على سيده، الآن بيصبح عالى على المجتمع كله، فبيصبح هذا وهذا وهذا خلاص حرر، يعني لا لا، إذا كان عند سيدة وفيه عجز زين، إما يعني عجز في بدنه أو نحو ذلك، يكون عند سيدة أهو من يكون مطلق، فينتشر العجز في المجتمع، تجده في الأسواق والطرقات وكذا. واضح؟ وتسول في الشوارع وإذا وكذا، وقد يعني فيه أشياء، لا خلوا عند سيده أحسن. سيده يكفى، سيده هو اللي تولى، يعني يكون أذى أو أن تقول يعني ضرر خاص أحسن من ضرر عام، من ضرر متعد إيه أو عام. طيب، يقول السلامة من العيوب، هذا يقول ابن جزي اشتراط السلامة من العيوب ما أدري ليس فيه دليل، وفي نظر يعني أفرض أنه أعور، هذا يقولون فيه عيب، ما نعتقه مثلا أعرج ما نعتقه، فعند ابن جزي يقول لا، الأصل هذا يعتق، ما في دليل ينص على هذا. والذين اشترطوا السلام يبقى له يعني قالوا شيء قربة، والقرب لا بد أن تكون على أعلى شيء وأنفس شيء، والأمر الثاني مثل ما ذكرنا يعني قد يكون في يعني انتشار هذا الشيء فيه، وعموم المسألة فيها كلام، لكن الذي يظهر الله أعلم أنه ينظر فيه هذا المملوك ينظر فيه، فإن كان يعني إن كان هذا العيب سيكون سببا في يعني إفساد المجتمع أو نحوه أو كذا أو تكون ظاهرة واضحة، هذا لا يعتبر. إن كان شيء ما يضر كالأعرج والأعور نحو ذلك ومقطوع الأصبع نحو ذلك، يعني هذه يعتق. طيب، مقدار الدية هذه يتكلم عنها واضح. طيب، مسلمة إلى أهله أي مدفوعة إليهم. قال من هم الأهل؟ قال هم الورثة. هل تسلم على الحائل مباشرة أو تعطى مدة؟ قال قيل كذا وقيل تؤدى في 3 سنوات وفي 4، والذي يظهر الله أعلم أنها تختلف من حال إلى حال، تجد بعض الناس يستطيع دفعه مباشرة، بعض الناس يعجز ويبحث يمين وشمال فيعطى فرصة 3 سنوات 4 حتى يجمع المبلغ. قال إلا أن يصدقوا، الصدقوا أي أولياء المقتول، إذا أسقطوا الدية سقطت، إذا أسقطوها سقطت. طيب، حتى يعني لو أسقطها واحد من الورثة سقطت، يعني إذا تنازل أحد الورثة كالعفو، هو العفو، إذا أسقطوا الدية قالوا خلاص حنا كالعفو عن القصاص، أي نعم كالعفو عنه. إذا عفى واحد سقط خلاص سقط القصاص، وإذا عفى واحد عن الدية سقط، أو قد يقال والله أعلم، أو يقال مثلا يسقط حقه، مثلا هو مثلا له مثلا الربع أو الثلث أو السدس، يقول أنا عفوت سقط حقه، بس غير حقه ما يأخذونه. يقول وإذا أسقطها المقتول، لأن هي له مباشرة سقطت، كيف يسقطها المقتول وهو مقتول؟ قال قد يقال أنه لا يموت على مباشرة، قد يصاب بضربة قوية تؤثر وتبقى معه أيام، فيقول ترى يعني هو ضربني ولم يعلم بي ولا كذا، فأنا تجاوزت، فإذا سقطت يعني قد يكون هناك مدة، أحيانا يأخذ شهر شهرين ما مات ثم يموت بعد ذلك. الدية إيه، لا الرقبة هذه عليكم السلام. طيب، لأن الرقبة في ذمة لله. نعم، طيب، فإن كان هذه قرأت ولا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتح رقبة مؤمنة، هو عدو قومه عدو وهو مؤمن من قوم غير داخلين في الإسلام وقتل هذا المؤمن، فما الواجب؟ نقول تحرير رقبة لله كفارة، وأما الدية ما تسلم لورثته. ليش؟ لأنهم كفار مثل ما ذكر، قال يتقوون بها على المسلمين. طيب، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني لم يذكر الله سبحانه وتعالى أنه مؤمن، فدل على أنه غير مؤمن، لأن يعني الأول قيد قال وهو مؤمن، إذن دل أنه لو قتل لكنه معاهد، معاهد بينكم بين قومه ميثاق، قال معناها أن المقتول خطأ إذا كان قومه كفارا معاهدين، قال ففي مثله تحرير رقبة، تحرير رقبة ودية كالمسلم، المعاهد كالمسلم، فتسلم له ودية لورثته، وتجب ويجب العتق، عتق الرقبة في ذمة القاتل. طيب، هو ذكر هنا قال وقيل هي عامة في المؤمن والكافر، ولفظ الآية مطلق، إلا أنه قيده، إلا أن قيده أو قيده قوله وهو مؤمن في الآية التي قبلها، الآية التي قبلها في غير هذه مطلقة. وقرأ عن حسن، هذا عرفنا أنها لم تثبت القراءة عن حسن وهو مؤمن، فالذي يظهر الله أعلم أن المقتول الذي قتل خطأ له ثلاث حالات، أو نقول هم ثلاث أصناف. الصنف الأول مؤمن في ديار المؤمنين، مثل قصة عياش، مؤمن في ديار المؤمنين فيقتل خطأ، فهذا يتجب الكفارة على القاتل، عتق رقبة، وكما سيأتينا إذا لم يجد عتق رقبة انعدمت أو لم يستطع يعني شراءها وعتاقها ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين. طيب، هذا المؤمن يقتل مؤمن خطأ. طيب، إذا قتل، الحالة الثانية أن يقتل مؤمنا ولكن المؤمن هذا من قوم الكفار، فنقول يجب عليه اعتاق رقبة فقط ولا يدفع الدية لهم لأنهم كفار ورهزة. الحالة الثالثة أن يكون هؤلاء، هذا معاهد وقومه معاهد، معاهد ليس مؤمنا وقومه معاهدين، وهؤلاء بمنزلة المؤمنين، فيجب عليه عتق الرقبة في ذمة القاتل وتسليم الدية لهم، لأنهم غير مقاتلين محاربين، هذا الذي يظهر في الآية. طيب، قال فمن لم يجد فصيام شهرين، أي من لم يجد العتق، يعني يكون عتق معدوم، أو هو لم يجد حكما، ما عنده مال ولم يقدر عليه، فصيام شهرين متتابعين عوضا منه، ولا يقال أنه ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا، ما فيه إطعام 60 مسكينا في كفارة الظهار، وفي كفارة من وقع على امرأته في نهار رمضان، هذا فيه إطعام 60 مسكينا، أما القتل لا، ما فيه. هذا من لم يقصد القتل خطأ، قصدك كل خطأ، هذا كله خطأ، كل يتكلم عنه اللي ما قصد القتل أصلا، مو زي حارث زين ولا هو الخطأ أنواع، يعني هو ظن أنه كافر قتله زين، أو قتله بأي وسيلة خطأ، مثل الآن يعني حد السيارة يختلف، ما نستطيع أن يقول خطأ أو عمد، كان متهور فحط عمد، لا بس مثلا أو مسرع تجاوز السرعة النظامية، أما مثلا يمشي بنظام وخرج عليه الشخص ورآه أو لا ووقع الحادث ومات هذا الشخص. أنا عارف سالفة واحد أشخاص ما نام وتعمد، قال إن شاء الله يمدين، يعني مرتاح، يعني هو اللي كان بسببته الحادث، طيب. وجد بخط وتقلم وكذا وتوفى 2. طيب، ما أسرع؟ لا ما أسرع ولا نعم ولا يعني ماشي من نظام، إيه نظام بس خرج بقضاء وقدر، مش قال لا أنت بس نام هو بالطريق، قال أنا متعمد إني إلا أمشي، حتى أبوه نور، إيه أبوه نور، قال لا أنا أتحمل وبأعصر إن شاء الله، إيه وصار السبب الحادث النوم، إيه النوم، حتى هو قال أنا خلاص أتحمل وجاهدت نفسي، هذا ما يسمى خطأ، ما يسمى قتل خطأ، لا. لأنه هو متعمد فعل هذا الشيء، هو متعمد. ياسر قتل عمد؟ لا ما قال عمد، بس ما ممكن شبه العمد، بس ما أدري عن اللي يسمى خطأ وهو المتسبب فيه. هو ما تسبب في الموت، لكن هو عرض نفسه، عرض هؤلاء للموت، هو اللي عرضهم للموت، هو قصد تعريضهم للموت. لما يقال له مثلا لا تفعل ويفعل، هذا يعني فعل الشيء بقصد. عموما هذه قضايا الفرعية هذه تحتاج إلى تصور أكثر، ترفع القضاء، يعني ما تنفع فيها الفتوى، ما يتصورها الإنسان. يعني أنا أقول لك يختلف، لكن عموما القتل الخطأ هو من فعل شيء لا يريد، ليس هناك قصد أو ليس معه الآلة القاتلة. مثلا جاء مسك واحد ولو رقبته سقط مات وما يقصد أنه يقتل وليس معه آلة، هذا خطأ مثل كذا. أو أراد أن يصيد طيرا فضرب إنسانا، هذا من صور الخطأ. يقول طيب ومن يقتل مؤمنا متعمدا، تفضل. قال رحمه الله في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، الآية نزلت بسبب مقياس ابن صبابة كان قد أخذ دية أخيه هشام المقتول خطأ، ثم قتل رجلا من القوم الذين قتلوا أخاه وارتد مشركا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. المتعمد عند الجمهور هو الذي يقصد القتل بحديد أو حجر أو عصا أو غير ذلك. هذا ضابط التعمد، أن يقصد شيء، قصد. القصد موجود والآلة موجودة. قصد الإله وليس قصد القتل. لا قتل، أن يقصد القتل مع آلة ويقصد القتل مع السكين، وذهب إلى شخص خرج إليه لحقه وضربه، هذا العمد. يقول هذا ضرب من القصد، يقول لي ينفعك كلام هذا. هذا مع القرآن كله، كل شيء معه. يلا. قالوا هذه الآية معضلة على مذهب الأشعرية. عندك معضلة ها؟ أي معضلة. نعم. وغيرهم ممن يقول لا يخلد. يمكن أن العقيدة عندهم ضبط. لما ذكرنا أنها أشعري كل كتاب والآن يغيرت أشعري. لا ما يرد. هو الآن يفتخر بالأشعرية. هو يقول أنا أشعري وهذا مذهبنا إحنا الأشاعرة. مثلا الزمخشري يفتخر بالاعتزالية، يقول أنا معتزلي. الزمخشري يقول أنا معتزلي ويأتي بالآية يقول وأعتزلكم ما تدعون من دون الله، ويدعي الاعتزال ويفتخر. وهذا نفس الشيء، هو الآن إيش يقول هي معضلة عندنا، مشكلة عندنا عند الأشاعرة، مشكلة عندنا. وبيأتيك الآن، يأتيك الكلام أوضح. لكن هو أشعري وصريح بأنه أشعري، هو وغيره. حتى عندك ابن عطية ابن عاشور، أكثر علماء الأندلس أكثرهم والمغاربة إلى الآن إلى وقت الحاضر يذهب الأشعرية متأصل فيهم حتى الآن، يعني كلهم واضح أنهم. حتى ابن عاشور متأخر، يعني متى توفي؟ قريب 1398، يعني قريب من 1400، ويقرر مذهب الأشاعرة في كتابه. هذا اللي درسه في الأزهر، بعضهم مو كلهم، بعضهم لكن إيه نعم فيه. طيب قالوا هذه، قال رحمه الله وهذه الآية معضلة على مذهب الأشعرية وغيرهم ممن يقول لا يخلد عصاة المؤمنين في النار، واحتج بها المعتزلة وغيرهم ممن يقول بتخليد العصاة في النار لقوله خالدا فيها. وتأولها الأشعرية بأربعة أوجه، أحدها أن قالوا إنها في الكافر إذا قتل مؤمنا، والثاني قالوا معنى المتعمد هنا المستحل للقتل وذلك يؤول إلى الكفر، والثالث قالوا الخلود فيها ليس بمعنى الدوام الأبدي وإنما هو عبارة عن طول المدة، والرابع أنها منسوخة بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأما المعتزلة فحملوها على ظاهرها ورأوا أنها ناسخة لقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، واحتجوا على ذلك بقول زيد بن ثابت نزلت الشديدة بعد الهينة، وبقول ابن عباس رضي الله عنهما الشرك والقتل من مات عليهما خلد، وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل المؤمن متعمدا. وتقتضي الآية وهذه الآثار أن للقتل حكما يخصه من بين سائر المعاصي. اختلف الناس في القاتل عمدا إذا تاب هل تقبل توبته أم لا، وكذلك حكى ابن رشد الخلاف في القاتل إذا اقتص منه هل يسقط عنه العقاب في الآخرة أم لا، والصحيح أنه يسقط عنه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، وبذلك قال جمهور العلماء. طيب شوف عندنا عدة مسائل في تعليق تنانش تعليقتين طيب. قال الشيخ عبد الرحمن البراك في قوله هذه الآية معضلة إلى آخره، أقول ما ذكره من أن هذه الآية معضلة على مذهب الأشاعر وغيرهم من القائلين بأن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار، أجاب من جهة الأشاعر وغيرهم من القائلين بعدم خلود أهل النار بأربعة أجوبة. أقول أجودها تفسير الخلود بالمكث الطويل، وأجود من تقييد الآية بما تواترت به السنة من خروج عصاة الموحدين من النار بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين، وكذلك ما ذكره من احتجاج المعتزلة بهذه الآية على قولهم بتخليد أهل الكبائر في النار. أقول ما ذكره من المذهبين في تخليد العصاة صحيح، ولكنه رحمه الله ذكر احتجاج المعتزلة على مذهبهم بأثر ابن عباس وزيد وبالحديث ولم يجب عن ذلك، بل أيده بقوله وتقتضي الآية إلى آخره، وهذا يجعل في كلامه نوع تناقض لأنه قد أجاب عن الآية. وأما أثر ابن عباس وزيد والحديث فلا تقاوم دلالتها دلالة قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في موضعين من سورة النساء وهي التي ذكر فيها وعيد القاتل بالخلود في النار، ولا تقاوم دلالة السنة على خروج عصاة الموحدين من النار، وقد أجمع أهل السنة على ما دلت عليه آيتا سورة النساء وما دل عليه حديث الشفاعة. طيب واضح جدا الكلام جميل. طيب يعني عند الآن هو يقول تؤول الآية أو تخرج على ثلاثة أقوى أربعة أقوى، إما أن يقال إنها بالكافر ولكن السياق ما يدل على أنها بالكافر ومن يقتل لأن جاءت في سياق المؤمنين. طيب هذا الأول. الرأي الثاني قال أن المراد به من يستحل، وهذا قال به كثير من العلماء أن من استحل القتل يخلد لأن المستحل يعني خلاص خرج إلى استحل الشيء وهو حرام يعني يؤول إلى الكفر كما ذكر. والرأي الثالث وهو أجودها كما قال الشيخ وهو الخلود، يعني ليس الخلود الأبدي وإنما خلود مؤقت خالدا في النار ثم يخرج. الذي يقتل مؤمنا متعمدا يدخل النار ويخلد فيها خلودا على قدر معصيته ثم يخرج منها، هذا هو الصحيح. الرابع أنها منسوخة إن الله لا يغفر، وهذا غير صحيح يعني لا يستقيم لأنه ما في تعارض. إن الله لا يغفر أن يشرك بهذا الشرك. طيب ويغفر ما دون ذلك، هذه بالعكس هذه تدل على أنه أنا داخل في المغفرة، قد يغفر الله له ذنبه وقد يعذبه بقدر معصيته. قال احتجوا واحتجوا على ذلك المعتزلة، قالوا إن الآية ناسخة لقوله ويغفر. طيب قال شوف المعتزلة يقولون حملوها على ظاهرها أي خالد مخلد في نار جهنم، وهذا مذهبهم في كل كبيرة، أصحاب الكبائر عندهم في النار وخلدين لا يخرجون منها. طيب قال وأما المعتزلة فحملوها على ظاهرها أنه خالد مخلد، حتى قال الزمخشري في تفسيره قال هذه الآية أرعدت وأبرقت على الحشوية، يقصد أهل السنة والجماعة أنه ليس لهم مخرج منها كيف يخرجون. ورأوا قال المعتزلة رأوا أنها ناسخة شوف عكس ناسخة لقوله ويغفر ما دون، هم شوف نسخوا وهي العكس مفترض تكون عكس، لكن هم قالوا أنها ناسخة لقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني وهو صحيح أنها ليست ناسخة ما في تعارض بينهم أصلا، يعني عندهم يغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا القتل. أي هم لو قالوا هم يقصدوا بالنسخ يمكن التخصيص. طيب نجوا النسخ. أي نعم ما في ما لهم مخرج. كيف يقولون ان يعني قالوا لا بد ان نقول بالنسخ. اي نعم. طيب واحتجوا على ذلك بقول زيد بن ثابت نزلت الشريدة بعد الهينة، ما في دلالة على انه في المخلد. قوله الشريدة بعد الهينة ما يدل على ان صاحب ان القاتل متعمدا في مخلد في نار جهنم. هذا شريدة صح شهيدية، يعني اشد آية في عقوبة اهل المعاصي والكبائر هذه الآية، فهي شديدة بعد الهينة. طيب ابن عباس قال الشرك والقتل من مات عليهما خلد. طيب خلد لكن ليس تخليدا مؤبدا إلا المشرك. طيب وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل المؤمن متعمدا. حتى هذا ما في دلالة على التخليد. قل كل ذنب عسى الله أن يغفر، نعم قد يعني يغفره الله أو لا يغفره، وإن لم يغفره الله فيدخل نار جهنم يعذب قدر معصيته، فليست صريحة أصلا. حتى ابن جزي مثل ما ذكر الشيخ ما أجاب عن هذه الأدلة. طيب مسألة قال اختلف الناس في القاتل عمدا إذا تاب، إذا قتل ثم تاب هل تقبل توبته أم لا؟ صحيح تقبل توبته، إذا كان مشرك تقبل توبته وهو أعظم فمن باب أولى. وبعدين قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا تاب الله عليه. طيب إذا كان متعمد قال أنا أقتل ثم أتوب هل يجوز؟ إذا فعل هذا عن جهل قال أنا سأقتله ثم بعد ذلك أتوب ثم تاب توبة نصوحا بشروطها صحة التوبة وحسابها على الله، لكن توبة صحيحة. حق القاتل يبقى ولا يروح؟ هذه مسألة عادية هو ذكرها هنا. قال طيب قال القاتل إذا اقتص منه هل يسقط عنه العقاب في الآخرة أم لا؟ اقتص منه صحيح أنه أن يعني أنه لا يعاقب في الآخرة، أنه يسقط عنه. من أصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا يعني يقيم عليه حد خلاص فهو كفارته. بقي مسألة ماذا لو قتل ولم قتل ثم دخل في الإسلام أو قتل وارتد ثم عاد، هذه الأصل أنه يعني ما عليه شيء إذا تاب توبة نصوحا، يعني هذا الذي يظهر الله أعلم. طيب الآن ستنتقل الآيات يا الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله كذا. أين؟ طيب بس الوقت يضيق بنا. طيب. لعلنا نقف عندها إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل، لأن آيات هذه أخذت منا وقت طويل يحتاج حقيقة إلى وقفات مهمة. نواصل إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله.